رياش جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم. تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال قسرة مع أميرة. السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قسرة جديدة من قسرة مع أميرة اللي تجيكم كل خميس وسبت، وكاين قسرة لايف يجيكم ثلاثاء. قسرة لايف تختلف على قسرة مع أميرة، بس في قسرة لايف تكون على المباشر وباستضافة دائما ضيوف، نحكيو في مواضيع، نحكيو في قصة نجاحهم، نستضيفو ديزانفلونسور، نستضيفو صناع محتوى، فنانين، مشاهير، أصحاب مشاريع، ونهضرو على الباركور تاعهم ونهضرو على نظرتهم للحياة. لكن قسرة تختلف، قسرة هي معاكم انتوما، نقصروا دائما على في مواضيع مختلفة، نتبادلوا آراءنا، ما عندناش دي تابو، دونك نهضروا على كل حاجة لازم تنهضر، ونستضيف فيها دائما رسائلكم، اتصالاتكم، حكاياتكم وقصصكم، وكل مرة نديروا موضوع. تقدروا تلقاهم مسجلة على الان افهم في السيت ديالهم، تدخلوا انستغرام تاعهم، تدخلوا في اللينك وطابعوا قسرة تلقاو كامل الحلقات اللي درناها. تناولنا حلقات عن الزواج، عن الطلاق، عن الأطفال، عن السحر، عن التقاليد، عن التحرش، يعني هضرنا على بزاف بزاف بزاف مواضيع مختلفة، ودائما نخرجوا بمخزة ولا نخرجوا بعبرة من كل قصة نسمعوها ومن كل قصة نحكوها، من كل إنسان راسلنا وبعتلنا قصته ولا وش صرالو في هذاك الموقف. لكن الموضوع اللي احنا هضروا عليه اليوم، مادام هضرنا يوم الخميس على الأم وعلى تربيتها لأطفالها وطريقتها، إذا كانت طريقة سليمة أو طريقة غير سليمة، الأمهات اللي يعتمدوا على الضرب، اللي يعتمدوا على الشتم، للعكس تعتمد على الحب. دونك استقبلت فيها رسائلكم، قصصكم، كاين بزاف اللي كانت عندهم أم رائعة اللي علمتهم، مسحت ما يتنقلون حد من حقها وعطت لهم، وكاين العكس مش مسامحين امهاتهم، يقولك انا امي كانت تعاملني معامله قاسيه والام تاعي كانت ما تحبنيش والام. دونك هضرنا على الام وهضرنا على هاد القصص، تحبوا تسمعوا الحلقه تلقاوها مسجله. واليوم راح نهضروا على الاب وتاثيره وكيفاش كانت تربيته وكيفاش علاقه الاطفال تاعو معاه. كاين اباء لهم صارمين جدا متعصبين، كاين اباء اللي لا كول، كاين اباء محبين حنون، وكاين اللي لا، كاين العكس، كاين ما عنده حاجه ماشي سامع، كاين اللي سامع، كاين اللي خاف على ولاده، كاين اللي ما عنده حاجه. دونك راح نشوفوا تاثير الاب وشخصيه الاب وتربيه الاب في ابنائه، اذا عندها تاثير كبير كما تؤثر الام، لانه الام تاثيرها كبير جدا، ولا الاب عنده تاثير لكن مش كبير. راح نستضيف رسائلكم، ولأنه سألتكم في الإنستغرام دائما نسألكم على المواضيع ونسألكم على القصص تاعكم، وكان دائما كيكون عندنا قصص هكا حساسة ما نذكرش أسماوات تاع تاعكم، خليها توجه أنونيم. سمحوا لي كي نهضروا نلهت كما البعض منكم يعرف أني حامل وراني في الأشهر الأخيرة، لهذا نفس راهو ما هوش نساعفني، لذا كنت سمعوني نلهت، نعتذر على هاد الشيء، كاينه بالي كاين الناس ما يحملوش واحد يلهت قدامهم، ميلها غالب وليت اي حاجه نديرها نلهت، ما ممكن نكون نهضر برك نلهت والقلب تاعي يعيل، يعني عندي شويه مشاكل تنفسيه اللي جا في الطبيعه يعني عاديا، ومع الحمل زاد اثرت عليا، ومع الوزن اللي زاد في هاد الفتره تاع الحمل ديالي زدت 11 كيلو، دونك سعفوني شويه. يلا نستقبلوا رسائلكم عن ابائكم وعن قصصكم، اللي ان شاء الله تكون قصص ماشي بزاف قاسيه، لانه احيانا نستضيف رسائل شويه ناس عاشت ظروف صعبه. يلا اول رساله، وهي رساله صوتيه، انا يساعدني اكثر انكم تبعتوا رسائل صوتيه، لانه رساله الحق احسن من انها تكون كتابيه وانا نقراها. يلا. par exemple انا بابا الله يرحمه وماما الله يرحمه، يعني نحب الان نمشيو على نفس المبادئ تاعو رغم انه مات وحنا كنا صغار. ايماجيني دليل على انه صح كان مقدر فينا وتربيته صح، يعني دايوغ على دوكا نخمم ولادي نربيهم كيما هو، فهمتيني؟ يعني دوكا هو بايزون كنا صغار واش كان يدير لنا هذيك التلفزيون نسايه نسايه واش كان يدير لنا ايفيتي كاع هاد لي تروك تليفون تلفزيون هاد لي تروك كاع كان هادوك لي جو كان يحينا كلش واش يدير لنا باش اللي خلينا نحبوا القرايه. دونك بابا الله يرحمه كان ميدسان دونك ايماجيني جو تعيشي في عائله كاع قاريين كاع راحوا للخارج تو كي على بالك جو لا مونتاليتي كيفاش تكون دابا كان يعطينا بزاف لي ليفو يخلينا نحبوا لي ليفو بصح ماشي على ديك لا فاسون تاع يفرض عليك بالسيف لازم تقراي نو يجيبها لك بواحد لا فاسون يخليك انت وحدك ناري تكوني قاعده تروحي وحدك ترفدي كتاب ولو كان تروحي تخرجي لا تيلي تحسي روحك ان نورمال ولا كانت عندنا حنايا الحمد لله الحمد لله كاين بزاف اباء اللي كانوا صارمين لكن الاطفال اللي كبروا فهموا بلي كان هذه كانت هي التربيه السليمه. يلا هذه غير كبعث رساله قالت لها امنيتي تليفون قال لي ما تامنيش حنحبك حبيبتي ولي بدايات قدوه في حياتي وحابه ننجح في حياتي ودائما عفوا نتبع النصائح ديالك والله كان ما نحبك نضل نوم فيك باللي تلاقيت بيك وعنقتك حتى في المنام وحسيت بك باللي حنين وقلبك بيض على بالي ما راحش تقراي الميساج ديالي بصح المهم انا هدرت واش كاين في قلبي وبالك يجي نهار وتشوفيه مع ليا غير نقول لك ربي ينجحك في حياتك يحفظ لك ولادك وعائلتك ويصب عليك الخير صبا صبا يا رب ما تشوفي شر في حياتك ويعطيك وقفه سهله ويخفف عليك يا رب اذا كان عندك غم ولا هم يشوف فيك وينحي عليك. اجمل رساله يعني شكرا شكرا نينا ربي يحفظك حبيبتي يعني قريتها بالصدفة شفت رسالة طويلة قلت شو حكيت على الأب نشكرك نينا نشكرك. رسالة أخرى قالت لي ما نقدرش نحكي لك علاقتي معاه كانت في الصغر مليحة مي كي وليت سيزون بدات جميع أنواع التعبيد كو سوا مادية ولا معنوية الحق وين وين طيش لي الحق وين طيش لي الماكلة في الأرض ويقول لي كولي وضربني بالقانوط وانا صغيرة هكاك كسر عليا كسرني شحال من مرة مي واش حنقول له هذا الوالدين ربي يهديه ربي يهديه وحسبي الله ونعم الوكيل يعني ابي يقدر يضرب بنته في عمر 6 سنوات كانت علاقتي علاقة عادية ابي عمره ولا كان حنين بزاف ولا قريب من كثرة لامي ما عاشتش هانية عقليته والله كرهت بزاف منها دائما المشاكل حتى راهم في قريب شهر مدابز هو وماما كل واحد في جهة وانا كرهت خلاص ما قدرتش نصبر كي نشوف عائلات فرحانين من غير وراني نطلب في ربي ما يوصلش طلاق وانا في عمري 20 سنة والله حسيت الدنيا ضاقت عليا ما في القراية وما عانيش نركز من كثرة المشاكل أمي راح بجي نشكرك والله عني نكتب ونبكي ربي خليك لينا كي حكيت شوية وكتبت هذا المساج حسيت روحي مليحة شوية نحبك حبيبتي شكرا يا حبيبتي إن شاء الله ربي يصفي الأمور ويصفي القلوب يا رب شوفي دي لهم القرآن في الدار سيكوني سبب في الصلح بيناتهم وفيها خير إن شاء الله. تقبلوا رسالة صوتية أخرى. J'espère que tu vas bien ou ça se passe bien avec ta grossesse. Bon, là, je ne te suis pas. Je ne suis pas abonnée parce que je rentre de temps en temps un deck ou shift la story tag à l'article Malab. Bon, là, j'étais très proche. Après la mort de maman, la yirhamha, j'avais 15 ans, donc j'ai 28 ans. Ou j'ai eu un homme, l'homme, j'ai eu un homme, j'ai eu un homme. Quand j'ai eu un homme, j'ai eu un homme, j'ai eu un homme, il était très très attaché. Ou là, j'ai fait un effet. Donc j'ai eu un homme, ça fait 4 ans, j'ai eu un homme, j'ai eu un homme. و جيت تري بيان معاه اللي تي تري كول مي اشاك فوا نقول دي فوا نقول نورمالمون ما يكونش معايا كول بزاف باسكو جي في دي بيتيز في حياتي انا كنت نخرج نفواياجي وحدي اي دي فوا نقول مزيان اللي خلاني نعيش حياتي باش ما كنخلعش في الدنيا هذه وحاجه ما تخلعني ودوك الحمد لله تزوجت وعندي طفله و جو سوي بيان dans ma vie. Je sais pas, il y a un petit semaine, les messages vocales de vrai ou là là là. Aïe, bisous, bye bye et bon courage. نشكرك على أنك شاركتينا قصة الوالد علاقتك به. شوفوا كي أحيانا كما قالت أحيانا الواحد كما يعيش كما يتمنى العكس، كاين اللي يعيش كول يقول لك راه كانوا مزيرين معايا، وكاين اللي يكونوا مزيرين معايا يقول لك لو كان غير ما كانوش مزيرين. استقبلوا رسالة أخرى. السلام عليكم اختي اميره، كومو تيفا؟ لو ماري لو بيتي لا غونسيس بون. انا avec mon père ma mère on était très très proches très amis on dirait il était tout pour moi père copain frère sœur tout tout tout tout on dirait même pas un père. J'avais le choc de ma vie quand il est parti. Comme lui, nous allions. Merci beaucoup pour toi, Amira. Merci. Et j'ai bien voulu faire de l'IMET, faire de l'IMET, faire le corona, on est sur un réexit, faire de l'IMET de Denia. Et comment dire. زعما المرض راح يزيد تو تو لي بارون سي تري تري امبورطون. نقول كاع لي عندها بير و ميغ اين ميغ الي مي دون سيزي لا بغا بعيد عليها مي افيك لو بو الهضره الحلوه ال دون تو سكيل بو ميم الي ماريا لا دي كوست تو تو تو كوم انا في نو. الحمد لله الله يرحمهم ويساليهم. كون بيزو بيتي الله يرحمهم ويوسع عليهم. نصيحتها نصيحة من ذهب، يقول لك ما نعرفوش القيمة حتى نفقدوها، قيمة الحاجة ولا قيمة الإنسان. وكل واحد لازم يعامل والديه يشبع منهم يحبهم يبرطاجي معاهم تو سكيفو قبل ما يروح هو يروح هما وحنا على باله. رسالة الأخت قالت الأب بالنسبة لي ما شبعت منه لأنه صح كان حنين عليا بزاف. أنا صغيرة في الدار كي يدخل الدار وشرى حاجة أنا الأولى يعطي لي، كي نروح نقرأ يوصلني يستناني حتى نولي. يعني بابا كان رائع يوقف معايا كان سند لي وحاجة ما تمسني في حضوره، وأهم حاجة كان داير فيا ثقة أنا وأختي ويعرفنا واش نسواه. ربي يرحمه إن شاء الله، والله توحشته بزاف وتوحشت الحنانة تاعو. دوكا الأصغر موقف نتفكره، ربي يرحمه ويجعله من أهل الجنة يا رب. جسيك ماشي سهلة لكن ربي يرحمه. واحدة قالتلي عندي أحسن أب في الدنيا ينصحني خاف عليا، ندور ندور نولي غير ليه، باسكو الإنسان الواحد اللي يحبك تكون خير منه هو باباك، يخدم أصبح وعشية على جامعة والله ما يقولش كامل عييت. دي فوا شغل نندم كي نقول الناس يحوسوا وحنا لا ولا الناس يشرو هذيك الشرات، مع انه مش مخلي لي حاجه في قلبي. ربي يحفظك ويطول في عمرك يا بابا، يا احسن واروع صديق واحب انسان. ربي يخليك لي يا ابي، ربي يحفظه يا رب، يحفظ قاع الاباء. شوفوا يعني كيفاش كي تكون علاقه الاب بالبنت قويه، تكون عندها ثقه في النفس، تكون انسانه متوازنه واعيه. الله يبارك، ربي يحفظ الوالدين يا رب ويرحم كاع اللي ماتوا. هاي انا والدي مطلقين وللاسف بابا طلقني مع ماما برغم من اني كنت نشوفه في صغري وعشت معاه، الا انه الطفله المحرومه من باباها هو عايش وما يشوفش ليها، راح تبقى بلا ظهر طول حياتها، وهذا شيء اثر على حياتي وثقتي بالرجال خصوصا. الله يسامحه ويهديه، لانه صعب انه الاب ما قلت يدير ظهره لولاده يولي يحسوا دايما كان هذاك النقص. كان رسالة أخرى، أبي أحلى أب بالعالم الله يرحمه، أب يحترم قرار أولاده في كل شيء، لم يحسسنا أبدا أننا ولدنا في بلد أو في مجتمع ذكوري، عندنا أخ واحد وأربع بنات لكن لم نحس أبدا أبدا بالفرق. أبي يريد فقط أن يتعلم أولاده وأن الدراسة هو أهم شيء في حياتنا واحترام آراء وحياة الناس. الله يبارك، الله يبارك، وما شاء الله كيكون الأب. استقبل رسالة، هذه خارجة عن نطاق التغطية. تبارك لي على 5 ملايين. يعني شوفوا قلت لكم تأثير الأب في حياة أولاده سواء بالسلب ولا بالإيجاب عنده دور وعنده تأثير كبير. الوغ الحمد لله يا ربي، ربي يطول في عمره ان شاء الله ويخليه لينا. جامي غبنا، جامي سمعنا هضره شينا يعني هضره سيئه. والله من زمان مقلشنا ويحوس به نفرحه، يغلى عليها يقلعها سمحولي من روحه ويزيدها فينا. جوج دركا راه مريض وراني خايفه عليه نخسره، وانا عندي غير هو، ربي يشافيه ان شاء الله. راني نقعد غير نبكي وخايفة عليه بزاف. والله ادعوا معايا، ربي يطول في عمره وربي يشافيه، ربي يطول في عمره ويشافيه يا ربي، يشافي الجميع اللي راهم مراد. ماشي سهل انو نشوفو ناس نحبوهم مراد وما نقدروا نديروا والو. سمحوا لي نشوف رسالة اخرى. واحدة قالت لي: ابي حبيبي نور عيني وحبي الاول والاخير، صدقي زميلي نور دربي وسندي في الحباري، ربي يخليه يطول في عمره. صدقيني راني نكتب ونبكي يا عمري. يلا my dad the best dad ever. الحمد لله ربنا احسن تربية، كان معانا حنين بزاف، ما بخلناش في اي حاجة، كان لي الصديق والسند، جد طيب ومتفهم متفهم وحكيم. ربي يحفظه ويطول في عمره ويرزقه الصحة والعافية يا رب. عمره ما هز يده علينا، حتى كي يزعف يهضر معانا بطريقة تخليك انتي تتبهدلي من روحك. ديما ينصحنا، وكي نكونوا بعاد عليه ونشاوروه في حاجة ما هوش عارفها يقولنا انا كبرتكم وعلمتكم الصح من الخطأ، انتوما اللي راكم في لا سيتوياسيون، انتوما تقدروا الوضع اذا صح ولا خطأ. ادعوا له بالشفاء العاجل من فضلكم، ربي يشافيه يا رب. هذه قالت لنا: علاقتي معاه كانت كارثة، انسان متسلط، لحنانة ما كاش كامل في قلبه ليا والخاوتي، ربي يهديه يا رب. الأخت قالت لنا: بابا ربي يرحمه، ربي يرحمه ويسالي، كان هو كل شيء في حياتي بعد الله، كان سندي وقوتي، شحال توحشته. علاقتي به أكثر من بنت وأبوها، كان هو أخي وصديقي من بعد موته، عرفت وش كان منقص عليا، ورافد الآن كل مسؤولية طاحت عليا، وراني رافدة دارنا وخاوتي. ربي يرحمك يا أحسن وأفضل وأروع أب، إن شاء الله تكون من أهل الجنة وتكون من منزلة الصحابة المتابعين يا رب. يا رب تستجب دعوة يا رب، كل أب كان رائع، ربي يرحمه ويوسع عليه، وكل أب كان سيء ربي يرحمه، واللي راهو عايش ربي يهديه. شوفوا يعني تأثير الأب في حياة الأولاد، حتى سقطوا البنت، ها سقطوا البنت، البنت اللي شوفوا سبحان الله ربي خلقناها شغل دي زوبوزي، الابن يكون قريب، الذكر يكون قريب من الأم تاعو، والطفلة تكون قريبة من الأب. شوفوا نعرف بزاف هكا، يقول كان يحب ان غارسون، يحب ان غارسون دوكور أصدقاء، ويا يقول كان نحب الأول تاعي طفل، نحب الطفل. تقول لهم: ما بالكم كي رزقكم ربي بالطفلة تفهموا، بس انا باغ اكزومبل علاقتي بالاب ديالي جميله جدا، كنت ما كنت ما نفهمش معاه بزاف، كنت صغيره كنت عنيده هو عنيد، لكن نفهمه يفهمني، نحبه يحبني، عندنا واحد العلاقه يعني رائعه جدا، ربي يدومها ان شاء الله ويحفظه طول في عمره. الاب بنته هي سند. وخلينا نحكي لكم واحد الحكايه اللي نحكيها دايما دايما دايما دايما دايما، اللي يعرفوني قاع يعرفوا القصه. يلا، قال لك واحد الانسان تزوج هو مرتو، تزوجوا راحوا لدارهم هكذا يسكنوا وحدهم، تفاهموا. قالها شوفي يعني صباح العروسه، قالها انا نفتحوا الباب حتى لوحدك، ما كان ما كانش في الدار، قالها يجي طبطب ما نفتحولوش، قالها ما ميما وبابا يجي طبطب ما نفتحولهمش، يماك وبابا ما نفتحولهمش. قالت له فيها، قالها فيها، قالت له فيها صح. جو والدين الراجل طبطبو طبطبو طبطبو طبطبو طبطبو، خزر فيها جاي يفتح، قالت له بصح تفاهمنا، قالها صح ما فتح لهمش الباب. جو ماليها بداو يطبطبو يطبطبو يطبطبو، بعد باباها قالها كو هنا كو هنا، راحت تفتح، قالها باش تفاهمنا، قالت له ما نقدرش نخلي بابا يستنى عند الباب. فتحت لهم طفلة، فتحت لهم ماليها الباب، قعد سيد جاب دراري، جاب طفل دار السابع ودبح الكبش ومنه وفرح ومنه. الدوزيام جاتو طفلة، قال لك السعادة اللي عاشها هذاك السيد كي جات له الطفلة هبال، دبح زوج كباش ودار العرس وزرد أكتر من اللي دارها في الطفل. ما استغربت هكا جاو لي قالو ما فهمناش جاك لو غارسون ما فرحش ما فرحت في الطفله قالهم هذه هي اللي حاجه تحلي الباب. فهمتوا المغزى؟ فهمتوا المعنى والمغزى من هذا الشيء؟ انه الطفله حنانتها انا كي نشوفها في باغ اكزومبل في جداتي نشوف علاقتها مع بناتها ولا جدي باغ اكزومبل جدي شكون مرافدين ولادو الذكور لا مرافدين بناتو بناتو اللي يحوسوا شكلة وما شكلاش بناتو اللي يجيبوا له الماكلة بناتو اللي يعيطوا له يسقسوا هذا شرب دواه بناتو اللي يجوا يباتوا معاه بناتو اللي يحوسوا عليه يسقسوا عليه ماني كيف كيف بناتها اللي يحوسوا عليها يسقسوا عليها ذكور يقعدوا ذكور حنان ولا ماشي حنان عندهم مسؤوليات والراجل يتزوج ديه مرتو لكن الطفلة تقعد دايما تخمم في ماها باباها راجلها ولادها نسابها صحاباتها جيرانها. المرأة عندها واحد الكاباسيتي انها تتحمل وتمد she's a giver المرأة تمد بدون مقابل. يلا دي قصة باش برك تكون عندكم فكرة. يلا صباح الخير يا أميرة والله ادعي لي بابا ادعي لي باه نربح الباك لأنه إذا خسرت وبعيد الشر بابا راح يزوجني. الله أكبر سنة وهذه نتقعد لها هذه القصة كيف هذا تسمى لو كان تخسر الباك الأب يزوجك عقليته قاع تبدلت كان يبغيني لدرجة ما تأمنيش وما يخلينيش نريح وحدي واليوم ولا يكرهني وقال لها الماما كون جات شيرة وكان جات شير والله نطردها من الدار يعني وكان جات طفل وكان حاوزتها ولا يكرهني كامل والله نغبنت الباك خاصوني في ديسي بعيد ولا بلعاني يبغى يوصلني روطار ابري ما ولاش يوصلني يخرج 8 تاع الصباح ويدخل 11 تاع الليل ما نشوفهش قاع نصحيني واش ندير ولا عاونيني غير بالدعاء. النصيحه انك تقراي قران وديري قران في الدار بعيد الشر ما ندير لك مع باباك وهضري معاه قولي له بابا واش بيك واش كاين دائما نقول لكم التواصل مهم جدا واحد يسال الاسئله الصحيحه للشخص المناسب بابا واش بيك عشان نبدل معاياك شنو هدرت عفسه زعفاتك قول لي انا نحبك شوفي دائما الهضري مع باباك وشوفي واش كاين وبالك كش ما حاجه راهي في قلبه. استقبل رسالة أخرى قالت لنا مون بابا شيري لو ميور بابا او موند il m'a tout donné il m'a tout appris ma relation avec lui était très forte je l'ai perdu il y a 4 mois COVID-19 il est parti jeune à l'âge de 56 ans راح غفلة ما شبعتوش je ne saurais tu de décrire parce qu'il y a pas mal de choses à raconter or combien il me manque tu m'as fait pleurer parce que حسيت بيك واعرة واعرة واعرة واعرة واعرة هكا هذي الموت الغفلة. الأخت قالت لنا وي بزاف بابا الله يرحمه ما خلاش عفسة وسحقيناها وكان نعمل الأب في التربية والدلال ما كانش يضربنا ولا يدينا عفسة خايبة غير كي تعود على صلاحنا وبعد وفاته خلالنا دروس لهاد الدنيا وشحال صعيبة بلا أب يا طاطا أميرة ولكن الحمد لله هو كان حلمه أنه يشوفنا سعداء في هاد الدنيا. راح نواصل رسالته وتخيلي مرة كنا قاعدين ودخلنا في نقاش على زواج الأب بعد وفاة الأم قالنا حتى ولو ماتت أمكم مش حنتزوج أنا حلمي نشوفكم سعداء في هالدنيا. راح صغير وخلانا صغار أنا في عمري 15 سنة برك ادعوا لي معاكم ربي يرحمه ربي يرحمه ويسع عليه الأخت ويجعله من أهل الجنة. علاقتي بأبي كانت من أجمل العلاقات بابا كان دائما السند ديالي في الحياة ووقف معايا وشجعني في الدراسة ديالي وعلمني ثقة بالنفس هو البطل ديالي في الحياة ومازال البطل ديالنا في الحياة كان دائما يدعمنا معنويا وماديا وجميلة تخلى علينا في أي ظرف من الظروف. بابا كبرنا قرانا علمنا ووصلنا للشي اللي رانا فيه دوقا والحمد لله نحمد ربي على نعمة بابا هو أكبر نعمة في حياتي هو من أحسن الآباء وأجمل الآباء في العالم. الله يبارك أجمل رسالة يا حبتو. مستقبل رسالة أخرى أنا بابا كان يفضل أختي عليا بزاف أوي مقارنة الأولاد شحالك راح مقارنة الأطفال درت عليها موضوع ماذا بيا تحو تسمعوه الحلقة تاع مقارنة الأطفال لأنه استقبلت فيها مش غير الصغار اللي يهضروا على المقارنة استقبلت فيها أمام كبار تزوجوا وكانوا بكري يقارنوهم بخاوتهم، كيفاش تأثير هاد الشي على حياتهم وكيفاش أثر على تربيتهم لأولادهم. يعني وحدة ما نساهاش هدرت لي هدرة، قالت لي أنا مانيش حابة نجيب بزاف، يعني حابة نجيب غير واحد، مانيش حابة يكون عنده خوه ولا خطوه باش ما يكونش كاين مقارنة. يعني شوفوا شحال تأثرت هي بالمقارنة لدرجة أنها مانيش حابة تعاود تعيش وليدها ولا كش واحد يعيشها. قالت انا بابا كان يفضل اختي عليا بزاف، كان يشكرها وانا لا، كان يشجعها وانا لا، كان ما يبخسهاش قاع وانا دايما كان يضربني بزاف تاني على ابسط الامور ويقول لي هضرات حطمتني تاع الصح. فداك الوقت كنت مراهقه 12 و13 و14 سنه، حتى لدوك 18 سنه هو سبب في انه كانت ما عنديش شخصيه. تعلمو كان يقول لي انتي ما عندك وين توصلي، بزاف حوايج بزاف ما قدر، كان يشري لي وبصح هكذا كانت هدرته وافعاله تجاهي تكرهني في روحي وتخليني دايما نبكي اذا احتحطيها اذا حتحطيها غطي اسمي بيان سور. وشحال كان تغيبني حتى كي تفكر نبغي نبكي. الله يسامحه. أسوأ حاجة تقدر تأثر في الطفل وفي مناعته وفي شخصيته وفي ثقته بنفسه هي معاملة الأولياء بهذه الطريقة تاع دايما يقول لك you're not good enough, you're not gonna succeed, you're not gonna يلا حبيبتي. دونك العلاقة تاعي مع الحمد لله بزاف بزاف بزاف هايلة، عندي دراما ميتزوجت مي عجبتني بزاف صعيبة، بقاو دايما يعيطلي دايما يعيطلو، نهدرو معاه كامل عبر الفيديو، يعني صعيبة بزاف و توجور نوض ديكوتي غير نفسه. Non, pas de chila, pas de hacta, je sais pas. On va faire de la hacta. توالفي بإذن الله، وهذا وين تزوجتي كما قلت عندك 3 شهور، حاجة عادية أنك متعودة تشوفيه كل يوم تهضري معاه وكاع مي تغير عليك كلش. وإن شاء الله ما نقولو بيه حفظه. سقولي قصة واحدة قالت لنا الحمد لله نحبه لدرجة مستعدة نعطي حياتي أكثر شيء في الدنيا، نخافه البعد ديالو، العالم في كفة بابي وبابا في كفة ربي، خليته تشفق راسي يا حبيبي يا رب آمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه قصة أخرى بدأت بحسبنا الله ونعم الوكيل، رماني وأنا في عمري 3 أشهر الله أكبر، وعاود زواج ما دار معايا حتى واجب، رباتني ماما ربي يحفظها ويطول عمرها، فنت عمرها علينا انا واختي، وخرجتنا قاريات وفي حالات ومستورات الحمد لله، وهو وكيل ربي عمري ما نسامحه. صعب صعب صعب صعب صعب صعب انه الاب يتخلى على اولاده وبلا ما يسقسي عليهم بلا ما يحوس عليهم، يروح يعاود حياته، يعني قمة الأنانية، قمة لا رحمة والأنانية. ربي يهديه وحبيبتي كوني قوية، متخليش هاد الشي يأثر لك في حياتك في شخصيتك. وحدة قالت لي موضوع جد حساس، والله الأب تاعي رحمه الله توفي كي كنت سنة تانية متوسط، كنا في 10 خاوة خلانا كامل صغار، واليوم راني الحمد لله في داري وبولادي ربنا احسن تربيه، وكان بزاف حنين ودايما كي يدخل الدار ما قدر يجي عيان، يمد لنا وقت يلعب معانا ويقصر معانا ويحكي لنا، والضحكه تاعو للان مازالها بين عينينا حتى ولو هي فتره كبيره، في عمري ما نسيتو، ربي يرحمه ويوسع عليه ويجعله من اهل الجنه يا رب يا رب يا رب، ربي يجعله من اهل الجنه ويرحم جميع. يس ماما أو جو ليدي يحكي لكم. Yes my love I love you so much so much baby تدخلات تعمير ولازم. الأخت قالت لنا ما عندي حتى علاقة أباغ الكره الله أكبر والحقد، وجامي نسمح له لا دنيا لا أخرى، بس ما يستاهلش كلمة بابات، سمح فيا على جديد بموا وخالي وخالي وخلي وخلي وش دار وش مازال يدير. ربي يعطيك وقفة سهلة إن شاء الله وتفرحي بيها ولا به. حبيبتي حبيبتي حبيبتي، ربي يهنيك ويعوضك ويبعث لك اللي يستهلك يا رب. الأخت رحمة، أبي وأحسن أب كان كل شيء في حياتي، هو صديقي وحبيبي وروحي، كان سندي في هذه الحياة ومصدر قوتي بوجده حتى حياتي وردية. هو أحن أب، علمني الكثير، علمني كيف أحب الحياة وكيف أعتمد على نفسي وأنا لا حاجة لي عندي مخلوق، أعطاني حنية الدنيا كلها، لم يحرمني من شيء. علاقتي معه علاقة صديقة مع صديق أو حبيبة وحبيب، رباني أحسن تربية يا رب، ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة. مر على فراقي 25 يوم، لم أستوعب حتى الآن أني لا أستطيع رؤيته مجددا ولا مناداته بأبي منذ رحيله، والحياة لا معنى لها، حسيت أن روحي راحت معه. يا رب صبرنا على فراقه، توحشت بحبيبي وعمرنا وعمري وصحبي وكاتم أسراري وبطلي وأميري، انقسم قلبي وظهري برحيلك يا أبي، أحبك من فضلك الدعاء لأبي بالرحمة، ربي يرحمه ويوسع عليه. اختي ربي يرحمه، صعب شيء، الله صعب صعب جدا. لحقنا لنهاية الحلقة، لكن قبل ما نختم الحلقة حبيت نقول لكم حاجة لنعودها ونكررها دائما. شوفوا، تصالحوا مع نفسكم، تصالحوا مع نفوسكم، سامحوا عشان تعيشوا أحسن. مش إنه الإنسان فاهمين احنا التسامح، يقولنا ربي المسامح كريم، احنا فاهمينها باللي نسامحه باش الانسان هذاك يكون مليح. لا، سامحي لنفسك باش انتي تولي مليحة، لانه نفسك هذه ما تستاهلش هاد الشيء. نفسك تستاهل تعيش فرحانه، نفسك هي اللي حترفدك وتعيش معك طول حياتك. كلمه الانانيه، علمونا وربانا الانانيه ماشي مليحه، وهداك اناني ويحب غير روحه. مليح تحب روحك، مش انك تكون اناني بطريقه وحشه، لا، تكون اناني في المعقول، انك تحب روحك، تهتم بنفسك، تهتم بنفسيتك خصيصا. ما تتجاهلوش نفوسكم، ما تقسوش على نفوسكم، ما تخلوش هاد الامور اللي تعرضتوا لها في حياتكم داخلكم. سامحوا نفوسكم وخلوها تروح، خلوا روحكم تبراو، خلوا روحكم ترتاحوا، خلوا روحكم عبد ما تحسوا روحكم اللي خلاص باللي انتم ما بريتوا، مش انكم تنسوا القصه ولا اي حادثه صار لكم، لا، انكم كي تحكيوا على الحادثه هذه تحكوا بارتياح، ما تتعطروش، تمام، معناها خلاص، معناها يو ليت جو، معناها خلاص خليتوا هذيك الحكايه، شفيتوا منها، شفيتوا منها، تسامحتم مع انفسكم، سامحتم هذيك الاشخاص لما سامحتوهاش، لكن انتم ما تسامحوا مع انفسكم، ما بيجي لحقتكم الرساله تاعي، لكن تسامحوا مع انفسكم باش تعيشوا احسن وافضل. تأثير، شوفوا. وتاني حاجة نعاودها، مكتوب ربي كل واحد يكتب له قصته، وتختلف القصص، ومستحيل تلقوا ناس شخصان عندهم نفس القصة، إخوة ما عندهمش نفس القصة، إخوة وما عندهمش نفس القصة، إخوة وما ترباوش بنفس الطريقة، وما عاشوش نفس الحياة. يعني الحياة دي مكاتيب، وما نقدروش نخيروا الآباء تاعنا، ما نقدروش نخيروا الإخوة تاعنا، ما نقدروش نخيروا جنسيتنا، ما غاش نخيروا ديننا، هاد لافايس نزيدوا بيهم، هاد لافايس خيرهم من ربي سبحانه وتعالى. لهذا الانسان يتقبل هاد الامور ويشكر ربي دائما على النعم اللي عنده، ويدعيه انه يوفر له النقائص اللي ما عندوش في حياته، ويتسامح مع نفسه باش يستقبل. لانه انسان يكون، نعطيكم اكزامبل، عملت كاس، وهذا الكاس عمر وجاتك فرصه حياه، وهذه الفرصه عباره عن ماء، اوكي، جيت عمريها في الكاس، وشي صار الكاس يفيض، ما كانش مكان وين تحطي هاد الحاجة. لهذا دايما فرغوا كاسكم، دايما فرغوا كاسكم، ما تخلوش في قلوبكم، فرغوا فرغوا فرغوا فرغوا، لا رجو، نطفوا نفوسكم، نطفوا راسكم، نطفوا، ما تقعدوش تخموا بزاف، ما تقعدوش تعمروا روحكم بزاف، لانه كتأديوا في نفوسكم. وهذا ما كان، نقول لكم تهلاو بزاف، روحكم تلقوا في الحلقة الجاية ان شاء الله. الحاجة نقولها لكم، حبوا نفوسكم، ثقوا في ربي وثقوا في نفوسكم، بإذن الله كل حاجة راح تتحسن. تهلاو في روحكم، أنا أقول لكم سلام.